بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه منهج السالكين باب الصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في الصلح، والصلح هو قطع النزاع، يعني يكون عقدا نتوصل به إلى أن نحل النزاع ويكون سعيا للإصلاح. ويكون الصلح بين طائفتين اقتتلتا ويقال لهم أهل البغي وأهل العدل، كما قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكذلك أيضا يحصل الصلح بين الزوج والمرأة وزوجته، الله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. حتى مع الكفار يكون الصلح مع الكفار، ففي صلح الحديبية في السنة السادسة اصطلح النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش وهم وثنيون عباد الأصنام، وتم هذا الصلح بشروطه، والتزم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصلح ولم يخالفه إلى أن نقضه المشركون فغزاهم عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، ففتح الله عز وجل عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه الأدلة من القرآن، وذكر المؤلف دليلا من السنة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا الحديث حسن بمجموع طرقه، وقد ذكر الترمذي أنه حسن صحيح، وصححه أيضا الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني رحم الله الجميع. إذن هذا هو معنى الصلح وهذه أدلته. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإذا كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين فقبله قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقارة أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. نعم، هذه بعض الصور التي يكون فيها الصلح، فذكر الصورة الأولى قال: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، يعني رجل له على رجل عين كسيارة أو جوال أو كتاب، أي عين من الأعيان، فقال: يا فلان اعطني السيارة التي عندك وهي عين يقال لها عين، أو اعطني الكتاب الذي أعرتك، فيصالحه، يقول له: الكتاب الذي أعطيتني في الفقه ما رأيك أعطيك كتابا في العقيدة، فيقول: لا بأس، فيصطلحان على عين بعين، يعني أنه لم يرد الشيء الذي أخذه، أتى له بشيء آخر فوافق على ذلك واصطلح على ذلك، فلا بأس عين بعين. أخذ منه دراجة فقال: اعطيني الدراجة التي عندك، فقال سأعطيك بدله بدل هذه الدراجة سيارة، فقال قبلت، فاتفقوا على ذلك، فهذا صلح ويقال له صلح عين بعين. قال أو بدين جاز، يعني عنده دين فقال اعطيني الدين الذي عندك، فقال سأعطيك عينا، كم دينك؟ قال ديني 10,000، اعطيني 10,000، قال سأعطيك دراجة أو سأعطيك جوالا، فقبل وقال لا بأس أنا أقبل بذلك، فاصطلح عين بدين، أخذ دينا وأعطى عينا كجوال أو غيره. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، يعني عكس الصورة، عليه دين فأعطاه عينا أو عليه عين فأعطاه دينا، فكل ذلك لا بأس به ما دام أنه رضي وكل طرف من الأطراف رضي، فهذا صلح. فيقول اعطني الدين الذي عندك، فيقول خذ هذه السيارة وهي عين، أو يقول اعطني عينا اعطني السيارة، فيقول سأعطيك مالا بدل هذه السيارة، فيقبل. كل ذلك جائز، لا خلاف بين العلماء في هذا. قال أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. انتبهوا إلى هذه الفقرة، أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، يعني إن كان عليه دين بدين فقبضه قبل التفرق يجوز. هذه المرة هذه المسألة مرت معنا بالأمس، فمن يذكرها؟ دين بدين وقبضه قبل التفرق، ألم يمر معنا الحديث والذي ذكرنا أنه حديث معلول لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا عن ابن عمر عندما قال إني أبيع البعير في البقيع فأبيعه بالدراهم ولكن عند القضاء أقضي بالفضة أو بالدنانير الذهبية؟ فقلنا يجوز لكن بشرطين. ما هما الشرطان؟ أن يكون بسعر يومه وأن يكون فيه التقابض. فالمؤلف يقول إذا كان هذا عنده دين وهذا عنده أيضا دين وأراد أن يقضي الدين بالدين، فلا بد أن يكون في المجلس ويشترط أن يكون متقابضا، فيقول له اعطني 10 دنانير التي عندك، وهذا يقول له اعطني أنت أيضا 100 درهم التي عندك، فيجلسان في المجلس فيتصارفان، هذا يقضي حقه وهذا يقضي حقه بعملة متفق عليها، بعملة متفق عليها، إما الدراهم وإما الدنانير، لكن بشرط أن يتقابض في المجلس، وقد مرت معنا بالأمس. يبيع البعير بالدنانير الذهبية، بعد أسبوع يقول اعطني الدنانير، يقول ما عندي دنانير، عندي دراهم أو عندي دولار أو ريال أو أي عملة أخرى. لا بأس يجوز، لكن بشرط أن يكون بسعر يومها. كم قيمة 10 دنانير في هذا اليوم؟ قيمتها 100 درهم، فيقول ادفع لي الآن 100 درهم، فيدفع ويأخذ 100 درهم ولا يبقى بينهم شيء. وهكذا في الديون أيضا، إذا كان هذا عنده دين وهذا عنده دين، وهذه العملة تختلف عن هذه العملة، يقبض بسعر اليوم مع التقابض، لا يترك شيئا في الذمة. قال نعم اقرأ. أو صالحه على منفعة في عقار أو غيره معلومة، يعني انتهينا من أمر الدين والعين، دين بدين وعين بعين وعين بدين، كل هذه صور لا بأس أن يصطلح عليها، لكن الآن هناك منفعة ليس عينا ولا دينا. المنفعة مثلا كأن يبني له حائطا، أو يقول له استفد من سيارتي، أو اسكن في داري، هذه كلها منافع، فيجوز أن يقابل الدين بمنفعة. يقول يا فلان اعطني الدين الذي عندك، فيقول له ما رأيك تستفيد من هذا البيت وتسكنه بدل هذا الدين الذي عندي، اسكن داري أو خذ سيارتي وسقها، ويكون هذا الدين الذي عندي بهذه المنفعة، لا بأس. لهذا قال ف فإن صالحه أو صالحه على منفعة في عقار، يعني في أرض، في بيت، اسكن داري، هذه منفعة، فلا بأس أن يقول يا فلان الدين الذي عندي خذه بمنفعة، فيقول أي منفعة؟ اسكن داري لمدة أسبوع، أو اركب سيارتي لمدة أسبوعين وينتهي الدين الذي علي بهذه المنفعة، لا بأس. أو منفعة بمنفعة، كأن يقول أنت قد وعدتني واتفقت معك أنك تبني لي حائطا، منفعة، سيبني له حائطا، فقال نعم أنا قد وعدتك بذلك، لكن ما رأيك؟ لا أنفعك في بناء الحائط، أنفعك في سقي الشجر، سأسقي لك الشجر في مزرعتك، أقابل هذه المنفعة بهذه المنفعة، فيقول لا بأس قبلت ذلك. فيجوز إذن الصلح أن يقابل منفعة بمنفعة، كما ذكرنا عين بعين ودين بعين، وهكذا أيضا منفعة بمنفعة أو منفعة بدين، كل ذلك جائز ما دام أن المنفعة أو الدين مباح أو العين، لكن بشرط الرضا، هذا يرضى وهذا يرضى فيصطلحان على ذلك ولا بأس. أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء وهي من المسائل الملقبة، يعني لها عنوان لها اسم، وقد مر معنا بالأمس مسألة من المسائل الملقبة، ما هي؟ من يذكر؟ أيوة، مد عجوة بدرهم مع درهمين، وقلنا هذه مسألة ملقبة معروفة، إذا ذكرها الفقهاء عرفوها، وهذه المسألة أيضا ملقبة بمسألة ضع وتعجل. إيش؟ ضع وتعجل. انظروا ماذا قال المؤلف، قال أو صالح، إذن حصل بينهم صلح على ماذا؟ عن دين مؤجل ببعضه حالا، عن الدين المؤجل ببعضه حالا، يعني يقول له يا فلان الدين الذي لك عندي 100,000، ما رأيك تأخذه الآن؟ لأنه إلى أجل بعد شهرين ستستلمه، خذه الآن لكن ضع منه، هو 100 اجعله 50 وسأعطيك الآن. ضع يعني من الدين، وتعجل قدم الدين، الدين إلى شهرين وهو 100,000، فسيقول له، يقول له سأعطيك الدين الآن حالا لكن ليس 100,000، خفف ضع عني، فيقول هات 50، فيتفقان على هذا أن يضع له من الدين ويخفف، لكنه يعجل المدة، كانت بعد شهرين يسلمه الآن 50,000، كانت 100 يسلم 50,000 فقط. ما هو الشيء الذي يقابل ضع وتعجل؟ ربا الجاهلية، وهو زد وتأخر، زد وتأخر، يعني جاء إلى وقت السداد، هات المال الذي عندك، حان الآن، حان وقت السداد، هات 100,000، قال ما عندي، قال إذن زد في المدة وماذا؟ وتأخر، زد في المال وتأخر في المدة، زد وتأخر، وهذا هو ربا الجاهلية، أن يقال له زد، يعني كانت 100,000 زد 110 اجعلها 120,000 وستتأخر شهرين أخرى، هذا ربا لا يجوز. لكن ضع وتعجل هل يجوز؟ المؤلف يقول يجوز، لأنه قال أو صالحه على الدين، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، ضع وتعجل، وهذا هو الصواب، أنه يجوز ضع وتعجل. فيأتي الشخص ويقول الدين الذي عليك أريده الآن، أو سأدفعه لك الآن الدين الذي علي، لكن يا أخي خفف علي من الدين، أحسن من أنك تصبر علي شهرين، الآن أعطيك الدين لكن خفف، 100,000 اجعلها 80، ضع عني، فيقول قبلت، سأضع عنك 20,000، هات 80، فيأخذ 80. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنه، فابن عباس ممن يرى الجواز، كما جاء عنه بسند صحيح في مصنف عبد الرزاق. وابن عمر ومعه زيد بن ثابت يرون الكراهة ويرون النهي فينهون عن ضع وتعجل كما جاء عنهما بسند صحيح في موطأ الإمام مالك. إذن هي مسألة قديمة معروفة عند الصحابة واختلفوا فيها على قولين، ابن عباس يرى الجواز وابن عمر يرى النهي عن ذلك ومعه زيد بن ثابت، وكل الأسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم. أكثر العلماء أخذوا بالنهي، الجماهير أخذوا بقول زيد وابن عمر وقالوا لا يجوز ضع وتعجل، هو ربا. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الحديث أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان عنده أو كان له عند رجل 100 دينار فقال له ضع 10 دنانير واعطني 90، فأخذ 90 ثم وقع في نفسه شيء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد فعلت كذا وكذا، قال يا مقداد أكلت ربا، يا مقداد أكلت ربا وأطعمته؟ قالوا فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المقداد. هذا دليل من؟ دليل الجماهير، استدلوا بهذا الحديث الذي عند البيهقي في سننه الكبرى. وهذا الحديث ضعيف جدا لا يصح ولا تقوم به حجة، بل إن البيهقي لما ساقه بإسناده ضعفه وذكر أنه ضعيف. وفي المقابل الذين ذهبوا إلى الجواز وهم قليل لكنهم تبعوا ابن عباس في ذلك قالوا يجوز، ما الدليل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا بني النضير في المدينة وأجلاهم وأخرجهم من المدينة قالوا يا محمد إن لنا أموالا عند الناس فانظرنا حتى نأخذ أموالنا، قال ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، فقالوا هذا دليل للقول الذي هو قول الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود ضعوا وتعجلوا. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح ولا تقوم به حجة، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، فكلا الأحاديث المرفوعة في الطرفين لا تصح، لا هذا ولا هذا، إنما هي فتاوى الصحابة. ابن عمر أفتى بالتحريم والنهي ومعه زيد، وابن عباس أفتى بالجواز، والصواب هو مذهب ابن عباس، القول بالجواز هو الصواب، لأنه ليس ربا ولا يوجد أي شبهة في التحريم، هم قاسوه قياسا على زد وتأخر، هذا لا يقاس، هذا ربا ظاهر، ربا النسيئة، لأنها مدة ويزيد عليه المال في الدين، وهذا هو الربا الذي حرمه الله. أما هذا يتنازل عن حقه، يقول حقي الذي هو 100,000 لا بأس سأتنازل عن 20، فكونه يتنازل عن حقه وهذا شيء طيب يدل على أن الأمر ليس فيه ربا ولا فيه نوع من أنواع الحرمة ولا فيه غش ولا فيه شيء من ذلك. فالصواب ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال بذلك من السلف إبراهيم النخعي يعني الجواز، وقال به من الفقهاء أيضا أبو ثور، يعني في الحقيقة القليل من ذهب إلى الجواز، لكنه هو الصواب والعبرة بالدليل. وهذا من الأدلة على أن الحق قد يخرج عن الأئمة الأربعة، فكل الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد على التحريم، والصواب ليس معهم في هذه المسألة، الصواب مع القليل من أهل العلم وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لأن بعضهم يقول إن الحق لا يخرج عن الأئمة الأربعة، فلو قالوا قولا لا يجوز لك أن تخرج عنه، فنقول لهؤلاء قبل أن يأتي الأئمة الأربعة أين كان الحق؟ مع من؟ فهذا التقييد والقول باطل وغير صحيح، ليس العبرة بالكثرة ولا الكثرة ميزانا في ذلك، العبرة بالدليل، العبرة بموافقة الحق وليس بقول فلان وفلان. قد يأتي قول قال به الجماهير وهو خطأ، نعم في الغالب قد يكون قول الأئمة الأربعة صوابا في الغالب، أما أن يقال لا يجوز أن تخرج عن الأئمة الأربعة ويجب أن تأخذ بقول من أقوالهم، هذا باطل. وهذا هو الدليل، ابن سعدي خالفهم، وشيخ الإسلام تيمية خالفهم، وابن القيم أيضا خالفهم، وكثير من المحققين والعلماء، لأنهم يرون أن العبرة بالدليل وليس بقول فلان وفلان. بل ابن عباس رضي الله عنه كان يخالف كثير من الصحابة في كثير من الفتاوى، وعائشة كانت تخالف كثير من الصحابة، كانت تخالف كثيرا من الصحابة، بل كانت تنكر عليهم، حتى ألف الزركشي رحمه الله كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. فالعبرة بالدليل وليس بقول فلان وفلان. فالذين أوجبوا التقيد بالأئمة الأربعة أخطأوا، وأوجبوا على الأمة شيئا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. نعم. هو ذكر في آخر الصور التي ذكرها أو كان له عليه دين، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، صح ذلك، يعني يجوز الصلح على شيء هو حقيقة لا يعلمه، هو يعرف أن له دين عليه، يقول نعم أنا أتذكر أني أخذت منك دينا، لكن كم هذا الدين؟ فقال الرجل لا أذكر، والآخر يقول أنا أيضا لا أذكر. قال ما رأيك أعطيك 10,000؟ قال لا بأس يكفيني هذا. فاتفقوا على أنه يعطى مبلغ معين فلا بأس، ما دام أنهما اصطلح على ذلك، لأن هذا نسي وهذا نسي، ولا يوجد كتابة ولا يوجد شهود ولا يوجد شيء من التوثيق، فيقول له نعم أنا أقر بأن لك دينا علي، لكني والله لا أذكر هذا الدين، والآخر يقول حتى أنا لا أذكر كم أعطيتك، فيتفقان على مبلغ فيرضى الطرفان فلا بأس. وختم هذا الباب بحديث أيضا هو يتعلق بباب الصلح، وهو في الصحيحين، وهو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، إلا أن المؤلف اقتصر وذكر الإمام البخاري، وإلا هو في الصحيحين: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. ما معنى هذا؟ الجيران إذا كانت البيوت ملتصقة جدار بالجدار، يحتاج أحيانا الجار أن يستعين بجدار جاره، كأن يضع عليه خشبة أو أن يضع عليه شيء يتكئ عليه أو يمد حبلا أو إلى آخره. فلو أن الجار احتاج إلى أن يضع على جدار جاره خشبة، إن كان هذا الجدار يتحمل هذه الخشبة ولا يوقع الضرر ولا يقع الضرر أبدا على الجار، فلا، إن كان يقع الضرر على الجدار يقينا وأن هذه الخشبة ستضر بالجدار، فأجمع العلماء على أن الجار له أن يمتنع ويقول له أنا أعتذر منك لأن جداري لا يتحمل هذه الخشبة أو هذه الأخشاب. فهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم أن له أن يمتنع. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني. الخلاف فيما لو الجدار يتحمل، ولو يضع عليه خشبة أو يضع خشبتين لا بأس، الجدار قوي، فهل للجار أن يمنع جاره؟ فيقول أنا لا أريد، هذا الجدار جداري، لا أريد أن تضع خشبة ولا خشبتين ولا شيء، أنا حر بجداري. هل له ذلك؟ اختلف العلماء على قولين: في حال أن الجدار يتحمل أن يضع عليه خشبة أو خشبتين أو أكثر، ما دام أنه يتحمل، أكثر العلماء والجماهير منهم قالوا الأمر بيد هذا الجار، له أن يمتنع وله أن يوافق، وإن وافق فهذا أحسن وأفضل، وهذا من باب فعل الخير. وذهب أحمد رحمه الله، وهو من مفردات مذهبه ومعه الظاهرية، إلى أن الجار ليس له أن يمتنع، ويجب أن يقبل هذا الأمر فيأذن لجاره أن يضع خشبه على جداره. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن جار، وهذا نهي، يعني لا يجوز لك أيها الجار أن تمنع جارك أن يضع خشبة على جدارك إن احتاج إلى ذلك، لكن بشرط أن الجدار يتحمل. أما إذا كان لا يتحمل فهذا بالاتفاق لا ضرر ولا ضرار. فاختلفوا على قولين مشهورين، ولا شك أن الصواب هو مذهب الحنابلة ومن معهم من الظاهرية. وراوي الحديث رضي الله عنه أبو هريرة لما روى هذا الحديث وكان بجانبه بعض الناس ولعلهم من التابعين لأنه كان أمير المدينة في ذلك الوقت، روى هذا الحديث لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، فسكت من حوله، ففهم أبو هريرة أنهم لا يرضون ذلك، فقال ما لكم؟ والله لألقينه بين أكتافكم، يعني إذا امتنعتم من أن يجعل الجار خشبه على جارك أو على جدارك لآخذن هذه الخشبة ليس على جدارك سأجعلها على كتفك، خاصة أنه كان أمير المدينة. فقالوا هذا دليل أن أبا هريرة فهم ذلك وفهم الوجوب، وإلا لماذا يقول لهؤلاء الحاضرين والحديث في الصحيحين، لماذا يقول لهم والله لأجعلنها بين أكتافكم؟ لأنه فهم بعد أن روى الحديث لهم أنهم ما رضيوا بهذا الحكم، كيف أجعل خشبة جاري على جداري؟ الجدار جداري أنا الذي أملكه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وهذه من أدلة الجمهور. الجمهور استدلوا بهذا الحديث في سنن ابن ماجه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، يعني لا يجوز لك أن تتصرف في مال أخيك وفي حق أخيك وفي بيت أخيك وفي جدار أخيك إلا بطيب من نفسه. قالوا إذن لما سمعهم أو رآهم أبو هريرة غضب من ذلك وقال والله لألقينها بين أكتافكم. ما معنى لألقينها بين أكتافكم؟ العلماء على قولين في هذه اللفظة ما معناها. طائفة تقول لألقين هذه السنة وهي حجة بين أكتافكم لأني سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقول الثاني لألقين بالخشبة، آتي بهذه الخشبة إذا امتنعت أضعها على كتفك ليس على جدارك فقط، لأنه كان أمير المدينة ويستطيع أن يفعل ذلك رضي الله عنه. هذه أدلة الجمهور. إذا نظرنا في أدلة الجمهور أدلة عامة، يعني كما ذكرنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، نص عام في كل الأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كذلك نص عام. أما حديث الباب فهو نص خاص، وهو في الجدار مع الخشبة إذا احتاج الجار إلى ذلك. لهذا جاء في موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة وهو صحابي رضي الله عنه من الأنصار اشتكى إلى عمر. اشتكى من؟ اشتكى محمد بن مسلمة، ومحمد بن مسلمة صحابي وهو كذلك أنصاري. قال يا أمير المؤمنين إني أجريت الماء من خليج إلى أرضي، فمر بأرض محمد ابن مسلمة، يعني لا طريق لي لهذا الماء إلا عن طريق أرض محمد بن مسلمة، فمنعني محمد بن مسلمة، يعني مثلا هذه أرضه وهذه أرضه، ولا يوجد طريق لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، لا يوجد طريق للماء إلا من طريق واحد، أن يمر الماء بأرض محمد بن مسلمة ثم يصل إلى أرضه. فقلت له يا محمد لا يضرك ذلك ولك فيه شرب ومنفعة، فامتنع يا أمير المؤمنين. فنظر عمر إلى محمد بن مسلمة وقال له لما منعته؟ فقد صدق أخوك، لا يضرك ذلك وفيه منفعة لك ولك شرب. فقال محمد بن مسلمة هي أرضي. لا والله. فقال عمر والله ليمرن على بطنك، يعني إذا ما جعلته يمر الماء من أرضك ولا ضرر عليك سأجعله يمر على بطنك. فسكت محمد بن مسلمة وقبل بحكم أمير المؤمنين، لأن هذا أمير المؤمنين إذا أمر بأمر فيجب طاعته، فاستسلم وسلم رضي الله عنه. الشاهد أن هذا كان معروف عند الصحابة، أن الشيء الذي لا يضرك وجارك وجارك استأذنك فيه لا تمنعه، لأنه لا يضرك ولك وله منفعة، فكيف وهنا أيضا هنا منفعة لمحمد بن مسلمة. فأنكر عليه عمر وأمره بأن يمر الماء على أرضه. وهكذا في الجدار، إذا استأذنك جارك في الجدار وهذا الجدار لا يضر أرضك، وهذا الجدار لا يضر جدار، وهذا الخشبة لا تضر جدارك، فيجب أن تستجيب لجارك. ثم عندنا نص، وهو نص خاص وفيه نهي لا يمنعن، يعني لا يجوز لك أن تفعل ذلك، نهي، والأصل في النهي التحريم. إذن هذا هو الصواب كما أشرت، وهو مذهب الحنابلة، وهو كذلك أيضا مذهب الجمهور، وهو مذهب الظاهرية، مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية. وإذا نظرنا في أدلة الجماهير، نصوص عامة، ودائما القاعدة عند أهل العلم إذا جاءت النصوص العامة والنصوص الخاصة فيقدم النص الخاص على النص العام، فيقال صحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه إلا في هذه المسألة، إن استأذنك في الجدار فأذن له فيضع خشبه على جدارك. نعم.